بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. هل يكفي أن يريد أحدنا أن يزكي نفسه ويوفق في ذلك، أم لا بد أن تنتهي هذه النية وتلك التزكية إلى العمل؟ نبدأ من داخل نفوسنا، فنطهر قلوبنا ونزكي أنفسنا ونسيطر على أهوائنا، ثم ننطلق إلى الناس. كما أن وجود أرض صالحة وبذرة سالمة وماء لم يأسن لا يكفي بالنسبة إلى الناس، بل لا بد أن نزرع البذرة في الأرض ونسقيها الماء ونتعهدها حتى تتحول إلى شجرة باسقة مثمرة تنفع الناس. ولو أنها لم تنفع فإنها تتحول إلى حطب يحرقه الإنسان تحت القدر. كما أن العلم الصالح وحده لا ينفع إلا إذا تحول إلى عمل، كذلك تزكية النفس لا بد أن تنتهي إلى تزكية العمل. معاوية بن أبي سفيان كان يتحدث لبعض من حوله قائلا: إنني آمل بالله، فإذا كانت عندي أعمال غير صالحة كما يقول البعض ولكن لي أملي. فقال الإمام علي بالنسبة إليه: ويله، ما باله لا يظهر أمله في عمله. الذي يأمل برحمة الله لا بد أن يرحم العباد. من وثق بالعوض جاد بالعطية. من يقول عندي أمل بالله، من يريد أن يطهر نفسه وقلبه فلا بد أن يكون عمله طاهرا، أي أن تأتي الثمار ناضجة ونافعة للناس. هنا سؤال قد يطرحه البعض في مسألة التزكية: أننا نريد لكن أحيانا لا نوفق لذلك. تريد تزكية النفس فلا توفق، تريد العمل الصالح ولا توفق، كيف نضمن التوفيق؟ كما ذكرنا في الليلة الماضية، الراحل إلى الله قريب المسافة، يكفي أن تنوي وتريد وتشاء، ورب العالمين ثم سيمد يده إليك لينقذك ويعطيك التوفيق، لكن أحيانا هنالك عقبات تمنع الإنسان من أن يوفق. عندك سيارة وهنالك الطريق، في داخل السيارة من البترول ما يكفي، تعرف السياقة، السيارة سالمة، دواليبها لا عيب فيها، كل ما يرتبط بك وبالسيارة وبالسياقة هي ممتازة وجيدة، لكن المشكلة أحيانا هنالك في الطريق عقبات، لا بد أن هذه العقبات ترتفع حتى تستطيع الوصول إلى هدفك، وإلا فلربما تنطلق بسيارتك وتصل إلى العقبة وتعود أرجاء وتعود مرة ثانية إلى المكان الذي انطلقت منه. من العقبات التي قد تمنع الإنسان من تزكية النفس ومن تزكية العمل لقمة الحرام. لقمة الحرام، مال الآخرين عندك، في ثيابك، في بيتك، في طعامك، وخاصة ما يرتبط بالطعام، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا وقعت اللقمة من حرام في جوف العبد لعنه كل ملك في السماوات والأرض. وكيف يمكن أن يكون قلب الإنسان طاهرا وجوفه فيه لقمة حرام؟ إن الله حرم الجنة على جسد غذي بالحرام. الإمام الحسين سلام الله عليه وهو ابن علي ابن فاطمة سيد شباب أهل الجنة، والذين كانوا جاءوا لمواجهته ومحاربته يعرفونه حق المعرفة، وبعضهم كان قد سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلك الأحاديث الكثيرة في فضل الحسن والحسين، وكان فيهم شبث بن ربعي الذي كان يسمى بفقيه أهل الكوفة، ولكنهم واجهوه. لمن؟ الإمام يقول لمن؟ قال ملئت بطونكم من الحرام فأنساكم الشيطان ذكر الله. لقمة الحرام تترك أثرها. أنت حينما تريد أن تسوق سيارتك فلا بد أن تحصل لها الوقود السالم، أما إذا وضعت بالغلط في مكان البنزين، وضعت الدهن وفي مكان الدهن وضعت بنزين، أو أن هذا البنزين كان مغشوش أو أي شيء من هذا القبيل، قد يقضي عليك بدل أن يوصلك إلى هدفك. يقولون أن الطائرات هذه والتي تحمل البنزين الوقود الصافي لو وضع مقدار من السكر مع البنزين فلربما ينتهي إلى انفجار الطائرة وسقوطها من الجو. هذا الوقود الذي تعطيه لجسمك إن لم يكن سالما، إن لم يكن من حلال، فالنتيجة لن تكون طيبة. من يأكل من الحرام لا تنفعه النية الصالحة فإنه لن يوفق، لأن في ذلك حق من حقوق الناس. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العبادة مع أكل الحرام كالبناء على الرمال. هل يمكنك أن تبني على رمل؟ قد تبني، لكن الرمال المتحركة ستكون بالنسبة إلى بنائك كالزلزال لها، لا بد أن يسقط هذا البناء. العبادة عبادة الله، أنت تقول الله أكبر، أنت تقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم وبحمده، لكن العبادة مع أكل الحرام كالبناء على الرمل. وفي قوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا فجعلناه هباء منثورا يقول الإمام الصادق سلام الله عليه: أما والله إن أعمالهم كانت أشد بياضا من القباط، ثياب نظيفة بيضاء في ذلك الزمن. أما والله إن أعمالهم كانت أشد بياضا من القباط، ولكن كانوا إذا عرض لهم الحرام لا يدعوه. ما يحسب حساب من أين في أين إلى أين. والحديث يقول رحم الله: من عرف من أين وفي أين وإلى أين. فكر لحظات، هل هذا الذي تأكله حلال أم حرام؟ من أين في أين إلى أين؟ في مسألة التوبة، في مسألة التوبة، شروط للتوبة، من شروط التوبة أن يندم على ما فعل، أن يصمم على أن لا يعود، وأن يعمد إلى اللحم الذي نبت من الحرام فيذيبه بالطاعة. إذا كان هذا الجسم وهذا اللحم وهذه الخلايا وهذا الدم والعصب والعظم نبت من الحرام، فهذه عقبة كبرى أمام الإنسان في تزكية النفس وفي تزكية العمل. لقمة حرام. سألني أحد الآباء: كيف أضمن سلامة أولادي؟ قلت له: أولا أن يكون الطعام الذي تعطيهم من كد يدك، من كد يدك، من عرق جبينك، من الرزق الحلال، لا يكون تعطي لقمة حرام وتتوقع من عنده بكرة يكون ضارا بك. أول من يقاومه ويجابهه ويدخل في معركة معه أنت، أول واحد. الأمر الثاني: أن يكون بيتك سالما، تغذية الجسد وتغذية الروح أيضا سالمة. كم نهتم عادة بسلامة الطعام من ناحية الميكروبات والفيروسات، وأن لا يكون فاسد وأن لا يكون كذا وكذا، لكن في جانب من أين أتينا بهذا الطعام؟ ربنا يقول بالنسبة للذين يأكلون أموال اليتامى ظلما: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. هو يأكل تفاحة من مال اليتيم، لكن هذه نار جهنم. المقاييس هنا تختلف عن مقاييس يوم القيامة، فهو لا يحس بحرارتها، بمجرد أن يموت يحس بحرارتها. إذن من المسائل الأساسية والرئيسية أن تكون لقمة الطعام من حلال، أكلنا وقود أجسامنا لا يكون فيها حرام، وإلا فهذه عقبة كبرى أمام تطهير القلوب وأمام تزكية العمل. كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان أهل الصفة 400 رجل من الذين آمنوا وهاجروا إلى المدينة المنورة، ولم تكن لهم بيوت ولا عوائل ولا عشيرة، فكانوا يعيشون في مسجد رسول الله، وإلى الآن مكانهم موجود، مكان الصفة. النبي كان يعطيهم كل يوم بمد من التمر. أحدهم يوم من الأيام قال: يا رسول الله، يعني إلى متى طعامنا فقط تمر؟ يومي مد مقدار كيلو ونصف تقريبا من الطعام تعطينا وإحنا ناكله، احترقنا. قال: احترقنا بهذا التمر يا رسول الله. فالنبي قال: فيأتي زمان عليكم تنقل إليكم الجفان، القدور الكبيرة، تنفتح عليكم الآفاق، وتأتي إليكم خزائن كسرى وقيصر، وبيوتكم تكون مزينة وفيها من الفردات حسب تعبيرنا زرابي مفسوسة وأشياء كما هي على الكعبة. قال: يا رسول الله، إنا لمشتاقون إليه، متى؟ اليوم قبل بكرة حسب تعبيرنا. فقال له رسول الله، لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنتم اليوم أفضل مما تكونون فيه. ثم قال هذه الكلمة: من ملأ بطنه من حلال يوشك أن يملأه من حرام. المطلوب أساسا حتى الحلال ما تملأه. أما واحد يكون كل همه في هذه الحياة ما يدخل في جوفه، ما يأكل، صبح يفتح عينه ريوقنا شنو، غدانا شنو، عشانا شنو، ويبحث عن كل لقمة من أينما جاءت. لا، الإمام علي سلام الله عليه الذي كان يأكل الخبز اليابس في اللبن الحامض، اللي أحدهم يقول يوم اللي بدأ يريد يأكل آذتني حموضته رائحة، فقلت له يا أمير المؤمنين، فوضع يده على بطنه، قال من أدخله هذا في النار فقد أبعده الله، على بطني أدخل لنار جهنم. على هذا يمر في السوق فيقول له القصاب يا أمير المؤمنين لحم جديد، قال ما عندي ثمن، ثمن هذا ما عندي، قال يا أمير المؤمنين أصبر على الثمن، فقال الإمام وأنا أصبر على اللحم، ما عندي أعطيك له. النبي يقول من ملأ بطنه من حلال يوشك أن يملأه من حرام. احسب حسابك، ما يدخل في جوفك، من أين إلى أين؟ أبو ذر يأتون له بصرة من ذهب أخر، يقول هذا من وين؟ من مال الخليفة، من ماله الخاص، من ماله العام، خصوصي ولا عمومي؟ قال لا خصوصي لك. قال له على أي أساس يعطيني خصوصي هالمبلغ من المال؟ من ماله من وين جايبه؟ وليش أنا؟ إذا عمومي ليش البقية ما يعطي؟ ما يأخذ، يرفض. يرسل الخليفة شخص آخر عبد يقول له إن أقنعته بأن يأخذ منك فأنت حر لوجه الله، روح خنع يأخذ من عندك وأنت حر. يأتي يصر على أبي ذر الغفاري، ومن جملة ما يقول له يقول يا أبا ذر لو قبلت مني هذا لحررني الخليفة، أنا أصير حر. قال عجيب، أنت تصير حر وأنا أصير عبد؟ لا، أنت تريد صرفة بس أنا أصير عبد. بهلول العاقل يؤتى له بطعام من الخليفة هارون الرشيد يقدم إليه، يقول هذا شنو؟ يقول طعام من هارون الرشيد. يقول ما أكله، من وين جايب هذا؟ شو يسأل من وين؟ أصلا من وين؟ فصلا من وين؟ قال له خذه، ما أكله. قال أعطيه للكلاب. قال له إيش لو الكلاب هم يسمعون هذا من هارون الرشيد ما يعرفوا، نزل صوتك شوي. يلتقي به هارون وهو في طريقه إلى الحج، وإذا به يسمع واحد يسمي هارون هارون كأنه ينادي له بالبقال. فالتفت هارون قال من هذا صاحب الصوت؟ هارون جلاؤه زجرجره بيجابه. قالوا هذا. فقال له أتريد حاجة؟ قال ليش سميتني هارون؟ قال فين اسمك غير هذا هارون؟ اسمك هارون؟ قال يعني الناس ينادوني يا أمير المؤمنين، سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي. قال لا والله، شنو يناديك؟ إذا رب العالمين ناديك يا هارون فتريد إني أناديك بشيء أكثر مما يناديك به ربك؟ هارون. قال له زين، عندك حاجة؟ قال نعم. قال ماذا؟ قال أن تدخلني الجنة. قال ليس بيدي ذلك. قال أن تغفر لي ذنوبي. قال ليس بيدي ذلك. أطلب حاجة من هالحاجات، أموال، راتب، كذا. قال لي على جنب. قال حتى تأكل تشرب تنام. قال له بهلول أترى أن الله حينما رزقك ذكرك ونساني؟ مثل ما ذكرك يذكرني ويعطيني، ليش أكل مال حرام؟ في دارية، في منطقة دارية التي فيها الآن قبر سكينة بنت أمير المؤمنين سلام الله عليه، في هذه المنطقة قبر رجل يقصد هذا القبر، أنا ما عندي معرفة بصاحب القبر، لكن الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه يذكر قصة يقول هذا القبر لأبو سليمان الداراني نسبة إلى دارية. هذا كان عنده تلميذ يدرس عنده، حينما مات تلميذه ينقل يقول كنت أرجو أن أراه في المنام حتى أعرف أوضاع شلون في عالم الآخرة، بعد عام رأيته في المنام فسألت عن أحواله. قال في يوم من الأيام أنا كنت عند الباب الصغير في دمشق، فمر رجل يحمل الحطب على ظهره، فأخذت قطعة صغيرة من ذلك الحطب فتخللت به ولا أدري رميته على الأرض أم وضعته في مكانه. حطب مقدار الخلال، وأنا منذ عام أحاسب على ذلك إلى الآن، على قطعة وتخلل بي. في كتبنا تتحدث عن قضية لقمة الحلال، مال الحلال، مال الحرام بشكل عجيب وغريب إنصافا. سيمكن هذا التشدد حتى نفتح عيون على أشياء أكبر من هذه، لكن في حلالها حساب. قطمير، هذه النواة، نواة التمرة، القشرة التي عليها أو هذا الخيط اللي بالوسط، أما الله يحاسب عليه حتى على هذا المقدار من قضية الحلال والحرام، لأن القضية لا ارتباط لها بالحجم. حجم مو مهم، أنت قد تعصي ملكا من الملوك في شربة ماء، لكن هذه المخالفة تعتبر مخالفة على كل حال. كلما كبر حجم السيد كلما كانت المخالفة مهما كانت صغيرة كبيرة، فكيف بجبار السماوات والأرض ونحن عبيده الذين لا من شيء خلق ما كان. رجل شهد في منامه، سئل كيف أوضاعك؟ قال الحقيقة كنت جالس عند صديق لي أمر عليه أحيانا، أجلس عنده في يوم رمضان وأنا جالس هناك ولم يكن حاضرا، فأذن المؤذن فأخذت حبة حنطة واحدة لأفطر بها فوضعتها بين أسناني فكسرتها، فتذكرت أنني لم أستسمح من صاحبها فأرجعتها إلى مكانها وأنا محاسب على ذلك، وقد نقصوا من حسناتي بنفس المقدار. حبة حنطة وكسر، مو أكثر من هذا. إذا صاحب مو راضي، إذا ما تدري راضي أو لا، وإذا كانت علينا حقوق من الآخرين أكلناها شربناها، هذه ترى من العقبات اللي تمنع الإنسان من أن يزكي نفسه ويطهر قلبه. في حديث من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تفسير قوله تعالى وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، النبي سأل أصحابه في يوم الأيام أيها الناس من المسكين، من المسكين عندكم؟ قالوا يا رسول الله المسكين الذي لا درهم له ولا دينار. قال لا، هذا فقير. المسكين الأشد حالا من هذا من يأتي يوم القيامة وعنده حسنات وعنده طاعات، ولكنه ضرب هذا وسب هذا وأضاع حق هذا وغصب ذاك، فيأتي أصحاب الحقوق ويأخذون هذا يأخذ بعض ثوابه وذلك يأخذ بعض ثوابه حتى يصبح صفرا ليدين. فذلك المسكين كل أعماله وطاعاته راحت لأن كان عليه حقوق من الآخرين، ولو بمقدار سبة تهمة غيبة نصف حبة قطعة من الحطب أو أي شيء. ترى القضية دقيقة، وأحاديثنا تتحدث أن ربنا من حقوق الناس لا يتجاوز. ربما إذا تاب العبد مما أذنب بينه وبين الله يتوب الله عليه، يغفره الله بالتوبة وهو أرحم الراحمين، لكن فيما لا يرتبط بحقوق الناس. هذه هي عقبة من عقبات تزكية النفس، من عقبات تطهير العمل. عقبة الثانية سوء الأخلاق. أتريد أن تتقرب إلى الله وتسلك الطريق القريب في مسافته إليه؟ حسن أخلاقك. لا يوضع في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة أفضل من حسن بعد الإيمان من حسن خلقه بعد الإيمان. طبعا الإيمان شرط قبول كل العمل، لكن أخلاقه ليست طيبة في بيته مع جيرانه مع إخوته مع أصدقائه. في القصة المعروفة من أصحاب رسول الله الخلص الجيدين سعد بن معاذ، هذا الرجل شارك مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الغزوات، جاهد قاتل صلى صام وكان رفيق رسول الله، مات. فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم واقفا عند باب المسجد ينتظر الفراغ من غسله، حتى إذا غسلوه شارك في تشييعه حافي القدمين بدون الرداء، وكان ينتقل من ذات اليمين من الجنازة إلى ذات اليسار، أحيانا يكون في الطرف الأيمن أحيانا في الطرف الأيسر. ثم دخل النبي في قبره ووضعه في لحده، ثم تناول اللبن، ثم أشرج ما بين اللبن، هو الذي دفنه وأحط التراب على قبره. نحن لو نحصل نظرة من رسول الله الأرض ما تحملنا، وإذا النبي يحمل جنازته وهو الذي يدفنه. وحينما سئل أنا يا رسول الله لما جئت حافيا؟ قال رأيت 70,000 من الملائكة شيعوا سعدا كانوا بلا رداء وبلا حذاء. بس بالنسبة للملائكة الرداء والحذاء يعني شنو؟ يعني في حالة استثنائية مختلفة. وكان يدي في يد جبرائيل فأينما ذهب كنت أذهب. أم بدأت تسمع هذا الكلام والنبي شيع دفن، قالت هنيئا لك الجنة يا سعد. فالتفت النبي إليها، ما هي أم سعد؟ لا تحتمي على الله، لقد كانت له في قبره ضمة، قبر ضمة فرد ضمة، مو يعني التراب ضمة، يا ليت التراب يضم الإنسان. عصرة عصرة اللي الروايات تقول هذه العصرة مثل فرد واحد يسوي برس بين حديدتين، اللي الحليب اللي شربه من أمه هذا الحليب يطلع من رؤوس أصابعه. لقد كانت له في القبر ضمة يا أم سعد. أصحاب تعجبوا، يا رسول الله ولما هذا الذي شيعته الملائكة وشيعه جبرائيل وشيعه سيد أنبياء الله؟ قال لأنه كان له مع أهله سوء خلق، كل شيء بحسابه، صلاة في مكان، صيام في مكان، جهاد في مكان، لكن أخلاقه كانت سيئة في بيته. أهل بيته أبوه أمه إخوته أخواته، بالنتيجة العائلة ما كانت مرتاحة من عنده. السفر الواحد يقول يا أبو أنا هاي طبيعتي، غير طبيعتك، هذه طبيعة جهنمية. وحينما نتحدث عن الأخلاق لا نتحدث عن الابتسامة، الابتسامة جزء من الأخلاق. نتحدث عن الكرم، نتحدث عن التعاون، نتحدث عن التواضع، نتحدث عن العطاء، نتحدث عن الشجاعة، أي المفردات الأخلاقية الموجودة. والأخلاق سميت أخلاق من الخلق، يعني الشيء الذي تتعود عليه. الأخلاق الحسنة هي التي تكون طبعا في الإنسان، يعني 24 ساعة هذه حالته، مو حالة استثنائية في يوم من الأيام طيب وعشرة أيام. حسب تعبيرنا نقول مثل القز القرط، ما تقدر تتكلم وياه، تخاف من عنده، شديد على الآخرين. المؤمن هين ليل ألف مألوف، احيانا يقول احدنا انا ما عندي صديق بالدنيا، وليش ما عندك صديق بالدنيا؟ يعني هذه من الاخلاق الطيبه انه ما عندك صديق. الف مالوف يا ابو الناس، مو ناس طيبين، انت خليك طيب، كونوا في الناس ولا تكونوا معهم. تقول الناس يخدعوني، انت لا تخدع، خلي يخدعوك الناس حتى يحاولون خداع رب العزه والجلال. يخدعني العبد فانخدع، كما يقول الله في الحديث القدسي. او مثلا اساء احد اليك ثم جاء معتذرا، ما تقبل من عنده؟ وليش ما تقبل من عنده؟ انت تسيء الى نفسك والى الناس وتسيء الى ربك، ثم تعتذر ثم تتوب وربنا يتوب عليك، وانت ما تقبل من الاخرين الاعتذار، تقبل من عندهم. هذه هي الاخلاق، ان تكون الفا انت تالف الناس. عيشوا في الناس او كونوا في الناس، ان اذا عشتم حنوا اليكم مثل مقدار من العسل، الفراشات تتجمع حوله، واذا متم بكوا عليكم. لا يكون بشكل يوم اللي يموت الناس يقول فيش، يتنفسون الصعداء. الحمد لله اعظم انجازاته انه مات وخلصنا من نفسه. مثلا كونوا في الناس ان اذا عشتم حنوا اليكم واذا متم بكوا عليكم. يشوف صار عنده فراغ. هذه المفردات الاخلاقيه التي قد نمر عليها مرور الكرام ترى هواية مهمة عند الله وعند رسوله، لأن الله أرسل أنبياءه وختمهم بسيدنا ومولانا رسول الله محمد. صلى الله عليه وآله وسلم ليتم مكارم الأخلاق. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، لأن هذه الأخلاق هي نتاج الإيمان، نتاج تطهير القلب، نتاج تزكية النفس. أما أحدنا يظن أنه زكى نفسه، لكن طريقته مع الناس، معاملته مع الناس، عند مال ما يعطي، عند قدرة على المساعدة ما يساعد. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم، مو في صلاتهم، مو اللي يسوق صلاتهم، اللي يصلي ويقول الله أكبر ويعرف هذا عبد الله مثله، لكن في ساعة المساعدة يشرب من عنده مثلا. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. يا رسول الله ما الماعون؟ قال العون الصغير بسيط، واحد يريد من عندك قدر، خاشوقة، شوكة، أشياء بسيطة. هذه مهم. رحم الله من وضع حجرا ورفع حجرا. يا رسول الله ما معنى ذلك؟ قال المطر يجي والماء يوقف في الطريق، تجيب لك حجارة وتخليها حتى الناس تعبر عليها. ها، الله يرحمك لهذا العمل. فكرت في غيرك، خرجت من قشرتك. هذه البذرة إن لم تخرج من قشرتها لا تصبح الشجرة. وأنت إذا أصبحت أنانيا تريد كل شيء لنفسك، لم تفكر في غيرك، لم تعطي لغيرك، لا قيمة لهذا الإيمان. زين يا رسول الله، رحم الله من وضع حجرا ومن رفع حجرا، يعني شنو؟ يعني المطر اللي نزل جف، فهاي الطابوق اللي مخليها بالطريق صارت عقبة في طريق الناس، واحد يجي يشيلها يخليها على كتر على جنب، الله يرحمه لهذا الأمر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطوف حول الكعبة فيرى رجلا متعلقا بأستارها يقول اللهم اغفر لي وإني أعلم أنك لن تغفر لي. ويلك، لما لا يغفر الله ذنبك؟ قال ذنبي كبير يا رسول الله. قال ذنبك أكبر أم الأرض؟ قال ذنبي. قال ذنبك أكبر أم السماوات؟ قال بل ذنبي يا رسول الله. قال ويلك، ذنبك أعظم أم الله؟ قال بل الله أكبر وأعظم يا رسول الله. ما ذنبك؟ ذنبك شنو؟ قال يا رسول الله إني رجل ذو ثروة، أعطاني الله الغنى والمال، ولكن ما جاءني طالب حاجة إلا وكأنه أقدم إلي بشعلة من نار، قلبي ينقبض، طالب حاجة جايري من عند فريش. فقال له النبي إليك عني ابتعد، لا تحرقني بنارك، فوالذي نفسي بيده لو وقفت بين الركن والمقام وصليت وبكيت حتى تجري من دموعك أودية، ثم مت وأنت على هذه الحالة لأكبك الله في نار جهنم. ألم تسمع قوله تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون؟ شحية، أناني، قلب متعلق بالدينار والدرهم، الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم. هذه الآية ليست للكفار، هذه الآية كان يتلوها أبو ذر الغفاري وعليها قتل وعليها نفي إلى الربذة، كان يمشي في الأسواق ويتلوها فمنعوه، فقال لهم أو تمنعوني من تلاوة القرآن؟ قالوا نعم. وهي الآية تقرأ، هذه الآية حول الإنفاق، من غير ننفق؟ النبي يحذر أصحابه من أنه بعد موته سيجمعون الأموال. سلمان الفارسي عند موته يدخل عليه أحدهم يراه باكيا، مما تبكي؟ قال النبي حذرنا أن نجمع أموال في هذه الدنيا ونحن إليها أحوج في يوم القيامة. يقول طالعت بيته شفت عنده فد إبريق ماء وكم طاسة من خزف وفد إهاب كبش ينام عليه، هذا هو، هو خائف. لكن بعض صحابة النبي حينما ماتوا الأموال اللي ورثوها لأولادهم كان الذهب يكسر بالفؤوس لتقسيمه بين الورثة، كان بيناتهم يتعاملون على دول، تعال تعال انت وياي، تعال اشتغل وياي، طلع علي ابن ابي طالب اعطيك مصر وخراجها خذها كلها، ايه اريد مصر. قال له تعال لعمر بن العاص، تعال انضم الي في الجبهة المضادة لعلي ابن ابي طالب. فقال بشرط، قال له شنو الشرط؟ قال الشرط مصر، ولاية مصر. ليش؟ لأن أرضها ذهب ونساؤها لعب ورجالها تبع لمن غلب، أنا أريد الشكل دولة ألعب بالنسوة وهذا الذهب أجمعه وأكبخ على رأس الناس حتى يطيعوني. قال له ما يخالف. وشرط ثاني وثالث وكذا، يوم اللي أجي قال أصليت الثمن يا أبو شكور؟ قال وأنا في ذلك مغبون. قال ولم؟ قال لأني بعت آخرتي بدنيا جنابك بدنيا غيري. هسه كم سنة صار من ذاك اليوم حتى الآن؟ أكثر من 1000 عام. من الذي ربح؟ علي الزاهد الذي قال لأروضن نفسي رياضة تهش معها إلى القرص مطعوما وإلى الملح مأدوما، أو هؤلاء الذين كانوا فيما بيناتهم يوزعون البذن والبلاد والعباد الذين يكنزون الذهب والفضة؟ لي ولك، عندك أموال لا تعطي، عندك لسان متحرك، قد يأتيك طالب حاجة ويطلب من عندك أن تتوسط في قضية الزواج في حل مشكلة، وأنت تستطيع فقط أن تحرك شفتيك ولسانك بخير وتبخل في ذلك، كلمة طيبة، كلمة طيبة أو طيب، لكن لا تفعل، ألا تحاسب على هذا الأمر؟ هذه عقبات. إذا تحدثنا عن عقبتين أساسيتين من العقبات التي تمنع من تطهير القلب وتزكية النفس وإصلاح العمل، وهما لقمة الحرام وسوء الأخلاق. نرجو من الله عز وجل أن يبعدنا عن ذلك دائما. والسلام عليكم، وصلى اللهم على محمد وآله.